طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ما بعد. نريد هدوء اليوم، ما عندنا سماعة، والذي ما يسمع يرفع يده. طيب من كان سمعه ضعيف أو ما يسمع لا مانع أن يتقدم. طيب درسنا اليوم الحال، والحال لغة ما عليه الإنسان من خير أو شر. الحال لغة ما عليه الإنسان من خير أو شر. الذين في المؤخرة تسمعون هذا الكلام؟ آخر واحد تسمع صاحب العنان البيضاء تسمع؟ طيب إذا الحال لغة ما عليه الإنسان من خير أو شر، واصطلاحا سنأخذ التعريف الذي ذكره من؟ صاحب الآجرومية، ثم نأتي بالزوائد التي ذكرها الشيخ محمد محجي. قال هو الاسم، هو الاسم المنصوب المفسر لما استبهم من الهيئات. المؤلف عليه رحمة الله عرف الحال بهذا التعريف، قال هو الاسم المنصوب المفسر لما استبهم من الهيئات. زاد صاحب التحفة هو الاسم الفضلة، زاد كلمة ماذا؟ الفضلة. أولا انتبه معي، قولنا الحال هو الاسم، الحال لا يكون إلا اسما، لا يكون فعلا ولا يكون حرفا. الحال يا شباب ماذا يكون؟ اسم، ويكون اسما منصوبا. فلا يأتي الحال مرفوع ولا يأتي الحال مخفوض. فإذا رأيت اسما منصوبا فيمكن أن تفكر بالحال، لكن إذا رأيت اسما مرفوعا أو اسما مجرورا هل تفكر بالحال؟ لا تفكر أبدا. إذن هو الاسم المنصوب. قوله الفضلة، معنى فضلة أي أنه ليس عمدة، ليس أحد أجزاء الكلام. فالعمدة ما كان أحد أجزاء الكلام، فمثلا جاء زيد، الآن جاء عمدة وزيد عمدة، كذلك محمد كريم، محمد عمدة وكريم عمدة. إيش معنى عمدة؟ معنى عمدة أحد أجزاء الكلام. هل يستغنى عن الفعل؟ هل يستغنى عن الفاعل؟ لا. محمد كريم هل يستغنى عن المبتدأ؟ هل يستغنى عن الخبر؟ لا. إذن الحال فضلة، ليس عمدة، يعني ليس مبتدأ ولا خبرا، ليس فعلا ولا فاعلا، ليس أحد أجزاء الكلام. والفضلة قد يستغنى عنها وقد لا يستغنى، لكن ليست هي ركن من أركان الكلام. مثلا نقول هذا الجدار الذي في الغرفة عمدة، وهذا الجدار عمدة، وهذا الجدار الذي هنا عمدة، يعتمد عليه ماذا؟ البناء. لكن هذا الجدار فضلة، هذا فضلة يعني لا يمسك هو السقف، واضح؟ فضلة. لكن هل يستغنى عنه؟ قد يستغنى وقد لا يستغنى، قد نحتاجه لأمر آخر. طيب هذا معنى قولنا الاسم والفضلة والمنصوب. المفسر لما استبهم من الهيئات، مثلا لو قلت لك جاء زيد راكبا، راكبا هل هو اسم؟ راكبا هل هو اسم؟ هل هو منصوب؟ منصوب. هل هو فضلة؟ نعم، ليس أحد أجزاء الكلام، ليس هو الفعل أو الفاعل، ليس هو المبتدأ أو الخبر. هل فسر لنا هيئة؟ ما هي الهيئة التي جاء زيد عليها؟ الركوب. وأنفع علامة للحال أن يقع في جواب كيف. لو سألتك كيف جاء زيد؟ راكبا. أو كيف جاء زيد؟ ماشيا. كيف جاء زيد؟ ضاحكا. كيف جاء زيد؟ باكيا. إذن الحال يفسر هيئة، فالآن راكبا فسرت هيئة زيد، واضح؟ ولم تفسر ذات زيد، وإنما فسرت الهيئة التي جاء زيد عليها، التي جاء زيد عليها. انتهينا من تعريفه؟ عين الكتاب. هنا ذكر مسألة عند قوله الاسم، قال الحال إما أن يكون اسما صريحا. هاتي بسرعة، أريد أنظر هذه المسألة ذكرها أم لا. لا، مسألة أخرى غير هذه. إذن تمام، نحن ما نريد أن نذكر مسائل لم يذكرها المؤلف. طيب قوله الاسم الحال على قسمين، إما أن يكون اسم صريح، وإما أن يكون اسم مؤول بالصريح. وانتبه معي، المؤول بالصريح هنا ليس كالمؤول بالصريح في باب الفاعل. الصريح مثل جاء زيد راكبا، هنا الحال اسم صريح، اسم صريح. المؤول بالصريح هذه قاعدة وفائدة ستفيدك كثيرا في الإعراب. يذكر النحاة يقولون قاعدة، ممكن أن تكتبها؟ الجمل وأشباه الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات. قاعدة الجمل يعني جملة اسمية أو جملة فعلية، وأشباه الجمل جار مجرور أو ظرف. الجمل وأشباه الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات. كتبتموها؟ الجمل وأشباه الجمل، الجمل ما المراد بها؟ الجملة الاسمية أو الفعلية، ما تكونت من مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل. وشبه الجملة الجار والمجرور أو الظرف. الجمل وأشباه الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات. من يعيدها من المؤخرة؟ تفضل. واحد منكم ما لكم؟ تفضل. أنت خلاص وقف. حفظنا القاعدة وكتبنا، بقي ما هي؟ انتبه معي حضرة الله. الآن لو قلت لكم جاء زيد يضحك، جاء فعل ايش؟ ماض، وزيد فاعل، ويضحك فعل مضارع، والفاعل هو. طيب انتبه، الآن معنا جملة أم لا؟ يضحك فعل وفاعل جملة أم لا؟ جملة فعلية أم اسمية؟ فعلية. بعد زيد، هل زيد معرفة أم نكرة؟ معرفة. إذن نقول الجملة في محل نصب حال، الجملة الفعلية لأنها بعد معرفة فهي في محل نصب حال. قلنا قاعدة الجمل وأشباه الجمل بعد المعارف أحوال. إذن هنا جاءت معنا جملة بعد معرفة، إيش تعرض؟ الجملة في محل نصب حال. طيب ولو قلنا جاء رجل يضحك، جاء فعل ماض ورجل فاعل، جملة يضحك في محل رفع صفة لأن رجل مرفوع، واضح؟ إذن القاعدة الجمل وأشباه الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفة. مثال آخر، لو قلنا جاء رجل على فرس، على فرس جار مجرور بعد نكرة، ماذا سنقول فيه؟ متعلق بمحذوف صفة، لأن الجمل وأشباه الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفة. أحوال يعني تعرب حال، وصفات تعرب صفة. طيب جاء رجل فوق فرس، هنا فوق ظرف صح؟ بعد نكرة، إيش إعرابه؟ متعلق بمحذوف صفة. طيب ولو قلنا جاء زيد على فرس، الجار والمجرور متعلق بمحذوف، الجار والمجرور متعلق محذوف حال. جاء زيد فوق فرس متعلق بمحذوف حال. الذي ما فرق بين النكرة والمعرفة ما سيفهم القاعدة بالكلية، واضح؟ هذا ما فرق بين يده ورجله، كيف سيعرف؟ الآن زيد نكرة أم معرفة؟ ورجل نكرة. طيب إذا جاء زيد في مثل هذا التركيب، جاء زيد وبعده جملة، إيش نقول عنها؟ حال. بعده شبه جملة متعلق بمحذوف حال. جاء رجل، الجملة بعده صفة أو وشبه الجملة متعلق بمحذوف صفة. المسألة سهلة، أنت إذا كتبت القاعدة اكتب هذه الأمثلة لها. كتبتم القاعدة؟ الجمل واتباع الجمل بعد المعرفة حول وبعد النكرة الصفات. طيب، جاء زيد يضحك، الجملة ما لها حال. طيب، جاء زيد على فرس، شبه الجملة متعلق محذوف حال. طيب، وكذلك اكتب جاء رجل يضحك، الجملة ما لها صفة. جاء رجل على فرس، شبه الجملة متعلق محذوف صفة. الآن يا شباب، هنا جاء رجل زيد يضحك، يضحك جملة متعلق يعني الجملة في محل نصب حال، والتقدير كأنك قلت جاء زيد ضاحكا، الحال هنا صريح أم مؤول بالصريح؟ مؤول بالصريح. الصريح لو قلنا من أول وهلا جاء زيد ضاحكا، هنا الحال ما له صريح. المؤول بالصريح الجمل بعد المعارف، الجمل بعد المعارف سيكون الحال هنا ليس صريحا لكنه مؤول بالصريح. فلو قلنا جاء زيد يضحك، هنا جملة يضحك جملة فعلية لكنها بعد معرفة، فنقول الجملة في محل نصب حال لأنها مؤولة بقولك جاء زيد ضاحكا. واضح؟ واضحة أم صعبة؟ واضحة جدا. الجمل اسمية أو فعلية بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفة. تقول متعلق ضاحكا، متعلق بمحذوف حال تقديره ضاحكا كائنا، ما هي صعبة؟ فهمتموها؟ جملة اسمية جاء زيد معه صاحبه أو معه رجل، معه ضرب متعلق محذوف خبر مقدم وصاحبه مبتدأ مؤخر، ما محل جملة صاحبه؟ في محل نصحة. واضح؟ إذن أعيد يا شباب، الحال هو الاسم المنصوب، صح أم لا؟ قولنا الاسم يشمل الصريح مثل جاء زيد ضاحكا، جاء زيد راكبا، ويشمل المؤول بالصريح. المؤول بالصريح مثل من؟ الجمل بعد المعارف. المؤول بالصريح لو قلت لك مثل ماذا؟ تقول الجمل بعد المعارف. الجمل بعد المعارف ايش اعرابها؟ احوال. طيب، الجمل بعد المعارف احوال، اما بعد النكرات هل لها دخل من الحال؟ طيب، ونحن ندرس ايش؟ ندرس ايش؟ واضح الان. اذا الجمل بعد المعارف ايش اعرابها؟ احوال. هل هي حال صريح ام مؤول بالصريح؟ مؤول. فلو قلنا جاء زيد يبكي مؤول بباكيا، جاء زيد يضحك مؤول بماذا؟ ضاحكا. جاء زيد مثلا يمشي مؤول بماذا؟ ماشيا. وقس عليه، انتهينا منها. ثم الحال صاحبه قد يكون الفاعل، يعني الحال يأتي من الفاعل أو من المفعول به أو من المجرور بحرف جر أو المجرور بالمضاف. واضح؟ نمثل الآن. لو قلنا جاء زيد راكبا، راكبا حل من من؟ من زيد، من الفاعل. ولو قلت لك ركبت الفرس مسرجا، مسرجا حل من من؟ من الفرس. المسرج من الفرس يعني عليه طاف، فهمتم؟ طيب، ولو قلت لك لقيت عبد الله راكبا، هنا يحتمل أن راكبا حال من من؟ من التاء، من الفاعل، ويحتمل أنه حال من المفعول. ولو قلنا لقيت عبد الله راكبين، راكبين حال من من؟ من الاثنين، من الفاعل ومن المفعول. ولو قلت لك مررت بهند راكبة، راكبة حل من من؟ من هند، من المجرور بحرف جر. أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، حنيفا حل من من؟ من إبراهيم، من المجرور بالمضاف. إذن الحال صاحبه قد يكون فاعلا، قد يكون نائب يعني نائب عن الفاعل، قد يكون مبتدأ يعني مفعولا به، قد يكون مجرور بحرف جر، قد يكون مجرور بالمضاف. غدا على السلام. طيب، سلام. واضح. هذا مين من هذا؟ فهم عربي؟ واضح؟ ذكرني، سجل. تبي تتكلم معه الآن يا غرباني؟ ستأتي في القدمين أنت. ما يبغى. واضح الآن؟ اتضحت يا شباب. إذن الحال هو الاسم المنصوب المفسر لما استوهم من الهيئات، صح أم لا؟ قولنا الاسم يشمل الصريح ويشمل المؤول بالصريح. الصريح مثل جاء زيد راكبا، المؤول بالصريح الجمل بعد المعارف، فالجمل بعد المعارف أحوال. فمثلا لو قلنا جاء زيد مثلا يبكي، يبكي جملة بعد معرفة، فتؤول بماذا؟ بحال، تؤول بباكية. انتهينا منها؟ أحد عنده إشكال؟ طيب، ثم قلنا الحال قد يأتي من الفاعل أو من المفعول أو من المجرور بحرف جر أو المجرور بالمضاف إليه. إلى هنا واضح؟ طيب، مسألة أخرى الآن معنا، شروط الحال. شروط الحال، فشروط الحال أن يكون نكرة. الشرط الأول أن يكون نكرة، من شروط الحال أن يكون ماذا؟ نكرة. الشرط الثاني أن يكون بعد تمام الكلام. الشرط الثالث أن يكون صاحبه معرفة. إذن يشترط في الحال ثلاثة شروط. أن يكون دع اللعب بالقلم يا راشد. أن يكون نكرة، هذا الشرط الأول، فلا يأتي الحال معرفة. والشرط الثاني أن يكون صاحبها، صاحب الحال معرفة. والشرط الثاني أن يكون صاحب الحال ماذا؟ معرفة، فلا يكون صاحب الحال نكر. والشرط الثالث أن يأتي الحال بعد تمام الكلام. معنى بعد تمام الكلام بعد أن يأخذ الفعل فاعله والمبتدأ خبر. نمثل لما توفرت فيه الشروط. جاء زيد راكبا، الآن أين الحال؟ الذي ما يفهم هذا من هو؟ قلنا داعي اللعب بالقلم، من هو هذا الذي ما يفهم؟ طيب انتبهوا معنا، جاء زيد راكبا، راكبا حال من من؟ من زيد. الآن هل الحال نكرة؟ توفر الشرط الأول. هل جاء بعد تمام الكلام؟ نعم، بعد أن أخذ الفعل فاعله. توفر الشرط الثاني. أين صاحب الحال؟ زيد. هل هو معرفة؟ توفر الشرط الثالث. واضح إلى هنا؟ إذن يشترط للحال ثلاثة شروط: أن يكون نكرة فلا يأتي الحال معرفة، وأن يكون بعد تمام الكلام، وأن يكون صاحبها صاحب الحال ماذا؟ معرفة. طيب نمثل، لو قلت لكم جاء رجل راكبا عند من؟ تفضل. جاء رجل راكبا، ولكن لا تنسى لانه اتى بعد نكره. كيف راكبا والصفه تتبع الموصوف؟ المثال خطا، فهنا يجب ان نقول جاء رجل راكب. طيب لماذا لا يصح ان يكون حال؟ لان الحال يشترط ان يكون نكره وصاحبه معرفة. هنا الحال نكرة لكن صاحبه نكرة، هذا لا يصح إلا بأمور سنذكرها إن شاء الله. إيش تريد أنت؟ أين حسن مسؤول السكن؟ غير مقيد. قالوا مريض. الآن يجب أن نقول جاء زيد ماذا؟ راكب، ونجعل راكب صفة لمن؟ لرجل، ولا يصح أن نجعلها حال، لأن من شروط الحال أن يكون نكرة وأن يكون صاحبها معرفة. طيب يا شباب، قلمين بقلمين، سجلها. حمزة عقلان، ما اسمك؟ من؟ عبد الرحمن الماوي. سجل معنا إلى الآن ستة أقلام، إن شاء الله رجع نبيع العميل. سجل، وأنت تريد؟ طيب انتبه معي. إذن شروط الحال يا شباب أن يكون نكرة، وأن يكون معتل الكلام، وأن يكون صاحبها معرفة. انتبه معي هنا، قد يأتي الحال معرفة لكن إذا جاء الحال المعرفة فيؤول بنكر. سمعتم هذا الكلام؟ الحال من شروط أن يكون نكر. عجل الآن بسرعة. من شروط الحال أن يكون ماذا يا شباب؟ نكرة. طيب هل يأتي الحال معرفة؟ نقول قد يأتي الحال معرفة لكن يؤول بنكرة. يؤول بنكرة. مثاله: جاء زيد وحده. انتبه معي، جاء فعل ماض وزيد فعل، وحده حال، وهذه وحده أينما وجدتها تعرب حال. وحده وحدها أينما وجدتها إيش تعرب؟ حال. طيب وحده هل هو معرفة أم نكرة؟ معرفة، لأنه أضيف إلى معرفة، أضيف إلى الضمير، لكن قالوا يؤول بنكرة. جاء زيد وحده أي جاء زيد منفردا. جاء زيد وحده، وحده إيش تؤول؟ منفردا. جاءت هند وحدها منفردة. واضح الآن؟ إذا وحده حال صح أم لا؟ معرفة أم نكرة؟ معرفة. طيب كيف ونحن اشترطنا أن يكون الحال ماذا يا شباب؟ نكرة. قالوا هذا يؤول بنكرة. بماذا يؤول؟ بمنفردة. انتهينا منها؟ طيب الشرط الثاني أو المثال الثاني، قالوا أرسلها العراك. قالوا العراك حال. كيف حال وهي معرفة؟ معرفة أم نكرة العراك؟ معرفة. قالوا تؤول بمعتركة. أرسلها معتركة. إذن وحده يؤول بماذا؟ منفردا. والعراك معتركة. كذلك الشرط الثالث أو المثال الثالث، أدخلوا الأول فالأول. الأول إعرابه حال، فالأول معطوف عليه. طيب كيف حال وهو معرفة؟ قالوا مؤول بنكرة، والتقدير أدخلوا مترتبين. إذا معنا ثلاثة أمثلة جاء الحال فيها معرفة لكنه يؤول بنكرة. الأول جاء زيد وحده يؤول منفردا. الثاني أرسلها العراك يؤول معتركة. الثالث أدخل الأول فالأول يؤول مترتبين. إذا الشرط الأول من شروط الحال أن يكون نكرة، فإذا جاء معرفة فيؤول بنكرة. انتهينا منها؟ الشرط الثاني من شروط الحال أن يكون صاحبها إيش؟ أن يكون صاحب الحال معرفة. طيب هل يأتي صاحب الحال نكرة؟ نقول قد يأتي صاحب الحال نكرة لكن بمسوغ. واضح؟ يعني قد تأكل خبز ناشف لكن بمسوغ، يعني مع شاهي مع ماء يسوغها يرطبها لك. واضح؟ فالآن الحال يكون نكرة، فإذا جاء معرفة يؤول بنكرة. يؤول بنكرة. صاحب الحال لابد أن يكون معرفة. طيب هل يأتي نكرة؟ قلنا يأتي نكرة لكن بمسوغ. واضح؟ يعني أنت تأكل الخبز ناشف، نقول نعم لكن بمسوغ، يعني بشيء يسوغه لك، شاهي ماء. واضح؟ يعني يرطبه يجعله يمطرق. فهمتم؟ طيب انتبه معي. الحال يأتي صاحبها نكرة بمسوغ. المسوغ الأول تقدم الحال على صاحبها. أيش المسوغ الأول؟ أن يتقدم الحال على صاحبه. فمثلا نقول جاء رجل راكبا، هل يصلح؟ لا يصلح. يريد أن يصلح نقول جاء راكبا رجل. الآن راكبا حال من من؟ من رجل. طيب رجل نكرة، نقول معنا مسوغ. ما هو المسوغ؟ تقدم الحال على صاحبه. تقدم الحال على صاحبه. ومن ذلك قول الشاعر: لمية موحك طلل يلوح كأنه خلل. لمية موحشا، هات قلم آخر. لمية موحك طلل يلوح كأنه خلل. طيب لمية موحك طلل. الآن موحش حال، قلم آخر، حال من طلل. موحش حال من طلل. طيب كيف هو طلل نكرة؟ بمسوغ. ما هو المسوغ؟ تقدم الحال على صاحب. إذن المسوغ الأول يا شباب ما هو؟ أن يتقدم الحال على صاحب. المسوغ الثاني أن توصف النكرة. المسوغ الثاني من مسوغات مجيء الحال من النكرة أو كون صاحب الحال نكرة أن توصف هذه النكرة. مثلا لو قلنا جاء رجل طويل راكبا، الآن راكبا حال من من؟ من رجل. إيش المسوغ؟ إيش المسوغ؟ إيش نقول؟ طويل يعني القصير ما يصلح. النكرة وصفت. إيش المسوغ؟ النكرة وصفت. انتبه معي، الحال صاحبها يكون نكرة بشروط أو بمسوغات. المسوغ الأول أن يتقدم الحال على هذه النكرة. المسوغ الثاني أن هذه النكرة ما لها توصف. فالآن جاء رجل طويل راكبا، راكبا حال من رجل. أيش المسوغ؟ أن النكرة وصفة توصف بطويل بقصير، المهم أن النكرة ماذا؟ توصف. ومن ذلك قول الشاعر نجيت يا ربي، طبعا هذه شواهد، نجيت يا ربي نوحا واستجبت له في فلك ماخر في اليم مشحونة. الآن مشحونا الحال من من؟ من فلك. طيب فلك السفينة. طيب كيف جاء الحال من النكرة؟ بمسوغ. أيش المسوغ؟ أن النكرة وصفت. كم أخذنا إلى الآن مسوغات؟ أخذنا مسوغين، ما هي؟ أن يتقدم الحال على صاحبها وأن توصف النكرة. المسوغ الثالث أن تضاف النكرة، أن تضاف النكرة. مثلا أقول جاء غلام رجل، أن تضاف إلى نكرة. أما لو أضيفت إلى معرفة هي إيش؟ معرفة، ما نحتاج إلى مسوغ. جاء غلام رجل راكبا، راكبا حال من من يا شباب؟ من غلام. طيب غلام نكرة، ما المسوغ؟ الإضافة. قال الله عز وجل في أربعة أيام سواء، سواء حال من أربعة. إيش المسوغ؟ في أربعة أيام الإضافة. إذا أعيد الكلام، الحال لابد أن يكون نكرة. هل يأتي معرفة؟ يأتي معرفة، لكن تؤول هذه المعرفة بنكرة، لا تخلط المسوغات بالتأويل. قلنا الشرط الأول أن يكون الحال، الحال نكرة. طيب هل يأتي الحال معرفة؟ نقول يأتي معرفة لكن يؤول بنكرة، مثل جاء زيد وحده أي منفردا، أرسلها العراك أي معتركة، أدخل الأول فالأول أي مترتب. السؤال الثاني، الشرط الثاني أن يكون صاحب الحال معرفة. طيب هل يأتي صاحب الحال نكرة؟ يأتي لكن بمسوغ. المسوغات كثيرة، منها أن يتقدم الحال على صاحبه يعني على هذه النكرة، الثاني أن توصف هذه النكرة، الثالث أن تضاف. إلى هنا واضح. آخر مسألة، أولا أنفع علامة لمعرفة الحال أن يقع في جواب كيف. كيف جاء زيد راكبا؟ طيب الآن الحال قد يتقدم على الفعل والفاعل يعني على صاحبه وعلى الفعل، مثل كيف جاء زيد. انتبه معي، جاء فعل مضى وزيد فاعل. كيف اسم استفهام، هذه فائدة إلى جانب الفائدة الأولى. الفائدة الأولى قلنا الجمل وأشباه الجمل بعد المعارف أحوال، وبعد النكرات صفات. الآن كيف اسم استفهام، وأسماء الاستفهام تعرب على حسب الجواب. ما هي القاعدة؟ أسماء الاستفهام تعرب على حسب الجواب. كيف اسم استفهام، وكما قال شيخنا الإمام لا يعرب مبتدأ حتى تقوم القيامة. انتبه أن تقول كيف مبتدأ، كيف اسم استفهام مبني على الفتح. طيب أيش إعرابه؟ على حسب الجواب، لا تقول خطأ، لا تخترع. أين المبتدأ؟ من هذا؟ قلنا تعرب على حسب أيش؟ الجواب. الآن أجد كيف جاء زيد، تقول جاء زيد راكبا، أين الجواب؟ راكبا. إذن ما إعراب كيف؟ حال. فنقول كيف جاء زيد، كيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال. كيف عرفنا أنها حال؟ قلنا تعرب على حسب الجواب. طيب لو قلت لك كيف زيد عند من؟ لا تعرب. أول شيء أجب ثم تعرب، واضح؟ قلنا أسماء الاستفهام تعرب على حسب الجواب، هات الجواب ثم انظر الإعراب. كيف زيد مريض؟ أقول لك هات الجواب كامل، ما لك؟ قل زيد مريض، هات الجواب كامل. ما تعتني بمريض فقط، ما تعرف كيف زيد، فتقول زيد طيب، زيد مريض، صح ام لا؟ طيب الان نعرف زيد مبتدا صح ولا لا، ومريض خبر. اذا نقول كيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل رفع خبر. عندك السؤال يا طارق لو ما عجبت يا ولد. الان كيف على حسب الجواب، كيف كان زيد؟ اجب ثم اعرف. احسن. وليس مريض حول المرض، كان زيد مريضا، انت حول المرض فقط. يلا الله عافينا، عادي انت اجب باي جواب. كان زيد مريضا، الان نعرف كان فعل ماض وزيد اسمه مريضا خبر. اذا كيف هي مريضا؟ نقول اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب خبر كان. اذا اسماء الاستفهام هذه قاعده عامه فيها، تعرض على حسب الجواب. انت هات الجواب ثم اعرف. واضح؟ اتضحت ام لا؟ طيب لو قلنا كيف ذهب بكر، من يأتي بشخص يتكلم هنا وله قلم؟ قلم لي وقلم له، قلم لي للدرس وقلم له. خلاص من الاثنان؟ من خلاص أربعة أقلام، سجلوا. تكتب ما تكتب؟ فمك يكتب ولا يدك؟ من الذي يكتب؟ ولسانك ما كان يتكلم؟ ها شباب البصير تكلم أم ما تكلم؟ الذي أمامك تكلم أم لا؟ تكلموا. طيب سجلهم. ما اسمك أنت؟ بوبيبي. ما اسمك؟ اسمي أيه. ضيف الله بوبيبي. وأنت؟ السلفي. ضيف الله السلفي. اكتب. وأنت؟ عبد الله. من؟ السلفي. اكتب أربعة أقلام كم معنا اليوم؟ ما شاء الله، والله سنطلب الله. وعدك تنكر أنت مشارع، المفروض خمسة. واضح الآن يا شباب؟ طيب افتح الكتاب نقرأ، افتح الكتاب نقرأ. سنوزع إن شاء الله للدروس الباقية أقلام إن شاء الله. خلاص انتهي. أيش؟ كيف ذهب بكر؟ أجب. عندك يا جرموزي ضاحكا، ذهب بكر باكيا، ذهب بكر ماشيا دائما. إيش إعرابه؟ حال. طيب هات الكتاب. عبد الله، عبد الله سلبي. يوم السبت ما أدين أنا، يوم السبت أقلع. هات كتاب. ما إن شاء الله نوزع للدروس كاملة. ما لكم يا شباب على الخروج؟ اصبروا علينا. طيب انتهى الوقت، اصبر، لابد أن نقرأ. قال المؤلف عليه رحمة الله، تفضل. القراءة مهمة. قال الحال، قال باب الحال. الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، نحو قولك جاء زيد راكبا، وركبت الفرس مسرجا، ولقيت عبد الله راكبا. وما أشبه ذلك. الذي يخرج يخرج بأدب، وإن تكلم عليه يعني سيأتي بقلمين. قال وأقول الحال في اللغة ما عليه الإنسان من خير أو شر، وفي الصلاح النحاة عبارة عن الاسم الفضلة المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات. انتبهوا معنا، القراءة مهمة. قال وقولنا الاسم يشمل الصريح مثل ضاحكا في قولك جاء محمد ضاحكا، ويشمل المؤول بالصريح مثل يضحك في قولك جاء محمد يضحك، فإنه في تأويل قولك ضاحكا. وهنا ذكرنا القاعدة، الجمل وأشباه الجمل بعد المعارف أحوال، وبعد النكرات صفات. وقولنا الفضل معناه أنه ليس جزءا من الكلام، فخرج به الخبر، لأن الخبر أحد أجزاء الكلام، وخرج به المبتدأ، وخرج به الفعل والفاعل. وقولنا المنصوب خرج به المرفوع والمجرور. وإنما ينصب الحال بالفعل، وإنما ينصب الحال بالفعل أو شبه الفعل، كاسم الفاعل والمصدر والظرف واسم الإشارة. هذه ما ذكرناها، لكن قاعدة يذكرونها انتبهوا لها. يقولون العامل في الحال هو العامل في صاحب الحال. جاء زيد راكبا، من الذي رفع زيد؟ راكبا. إذن هو الذي نصب جاء. مررت بهند راكبة، من الذي جر هند؟ الباء. إذن هو الذي نصب راكبا راكبة. فيقولون العامل في صاحب الحال هو العامل في الحال. قال وقولنا المفسر لمن بهم من الهيئات معناه أن الحال يفسر ما خفي واستتر من صفات ذوي العقل أو غيرهم، ثم إنه قد يكون بيانا لصفة الفاعل نحو جاء عبد الله راكبا، أو بيانا لصفة المفعول به نحو ركبت الفرس مسرجا، وقد يكون محتملا للأمرين جميعا نحو لقيت عبد الله راكبا، يحتمل أنها حال من التاء أو من عبد الله. وكما يجيء الحال من الفاعل والمفعول به فإنه يجيء من الخبر نحو أنت صديقي مخلصا، مخلصا حال من من؟ من صديقي. وقد يجيء من المجرور بحرف الجر نحو مررت بهند راكبة، راكبة حال من هند. وقد يجيء من المجرور بالإضافة نحو قوله تعالى أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، فحنيفا حال من من؟ من إبراهيم، فحنيفا حال من إبراهيم. وإبراهيم مجرور بالفتحة نيابة عن كسرة لأنه اسم لا ينصرف، المانع له من الصرف العلنية والعجمة، وهو مجرور بإضافة ملة إليه. شروط الحال وشروط صاحبها، قال ولا يكون إلا نكرة، من هو؟ الحال. ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، من هو؟ الحال. ولا يكون صاحبها إلا معرفة. وأقول يجب في الحال أن يكون نكرة ولا يجوز أن يكون معرفة، وإذا جاء تركيب فيه الحال معرفة في الظاهر فإنه يجب تأويل هذه المعرفة بنكرة، مثل قولهم جاء الأمير وحده أي منفردا، فإن وحده حال من الأمير وهو معرفة بالإضافة إلى الضمير، ولكنه في تأويل نكرة هي قولك منفردة، فكأنك قلت جاء الأمير منفردة. ومثل ذلك قولهم أرسلها العراك أي معتركة، وجاء الأول بالأول أي مترتبين. والأصل بالحال أن يجيء بعد استيفاء الكلام، ومعنى استيفاء الكلام أن يأخذ الفعل فاعله والمبتدأ خبره. وربما وجب تقديم الحال على جميع أجزاء الكلام، كما إذا كان الحال اسم استفهام. لماذا يقدم؟ لأن أسماء الاستفهام لها صدر الكلام، لها أول الكلام. فهنا كيف ذهب بكر؟ لم نقل ذهب بكر كيف، وإنما أسماء الاستفهام قدمت لأن لها صدر الكلام، يعني أول الكلام. قال وربما وجب تقديم الحال على جميع أجزاء الكلام، كما إذا كان الحال اسم استفهام نحو كيف قدم علي؟ أجب قدم علي ضاحكا، قدم علي راكبا، ما يعرب كيف؟ حال. قال فكيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال من علي؟ ولا يجوز تأخير اسم الاستفهام، تأخير اسم الاستفهام. لماذا؟ لأن أسماء الاستفهام لها صدر الكلام ولها أول الكلام. قال ويشترط في صاحب الحال أن يكون معرفة، فلا يجوز أن يكون نكرة بغير مسوغ. ومما يسوغ مجيء الحال من النكرة، مجيء الحال من النكرة أن تتقدم الحال عليها، كقول الشاعر لمية موحشا طلل يلوح كأنه خلل. ما الشاهد؟ موحش حال من طلب، وطلب نكرة. ما المسوغ؟ تقدم الحال على صاحبها. طيب، قال فموحشا حال من طلب وطلب نكرة، وسوغ مجيء الحال منه تقدمها عليه. ومما يسوغ مجيء الحال من النكرة أن تخصص هذه النكرة بإضافة أول. فمثال الأول قوله تعالى في أربعة أيام سواء حال من أربعة وأربعة نكرة. ما المسوغ يا عبد الرحمن؟ بشير تكلم. قال مين يا بشير؟ سجل بشير المصباح بعد الوقت، يلا معذور، لكن لا تتكلم مرة أخرى. قال فسواء حال من أربعة، انتظر، وهو نكرة، وساغ مجيء الحال منها لكونها مضافة. ومثال الثاني قول الشاعر نجيت يا رب نوحا واستجبت له في فلك ماخر في اليم مشحونة. مشحونة الحال من فلك، أي جل المسوغ أن النكرة وصفة، واضح إلى هنا؟ طيب لو قلت لك جاء رجل طويل راكبا، أي جل المسوغ؟ الوصف. جاء غلام رجل راكبا، الإضافة. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. المراجعة إلى أين راجعتم؟